تليفون القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة أمينة إبراهيم علي يوسف المقيمة في البهو فريك مركز أجا محافظة الدقهلية، والهمسة موجهة للسادة المسؤولين بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. بتقول فيها: ابني يا حضرات اسمه عبدو علي عبدو أبو زيد عيسى، وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة لأنه بيعاني من عدم وجود مفصل الركبة اليسرى، وعنده قصر في الساق الشمال حوالي 25 سنتيمتر عن رجله اليمين. وفي سنة 2015 أعلنت الجهات المسؤولة عن تعيين 5000 من ذوي الاحتياجات الخاصة، وده طبعا ضمن برنامج الحكومة بتعيين ذوي الاحتياجات الخاصة في الوحدات المحلية بالمحافظات كلها. ابني أخد بعضه وراح للبهوات وقدم أوراقه، وطبعا مرفق بيها التقارير الطبية وكل ما يلزم لإثبات حالته الصحية، وانتظرنا يتصلوا بيه علشان يستلم الشغل، لكن ما حصلش. ولما الموضوع طول رحنا نسألهم عن سبب التأخير، قالوا لنا: لا لا لا لا، احنا ما تأخرناش ولا حاجة، احنا اتصلنا باللي وقع عليهم الاختيار وكله تمام التمام. الله، طب وعبدو ابني يا بيه؟ طالما ما اتصلناش بيه يبقى خلاص ما وقعش عليه اختيار، يعني بالبلدي كده خيرها في غيرها. وقلنا ماشي خيرها في غيرها، وانتظرنا غيرها كتير. ولما بقينا نلاقي اي فرصة في الكهرباء، في شركة مياه الشرب والصرف الصحي، في التليفونات نقدم فيها، وفي كل مرة بقينا نسمع: شوف يا ست هانم، طالما ما اتصلناش بيه يبقى خلاص ما وقعش عليه الاختيار، يعني بالبلدي كده اكيد اكيد يعني خيرها في غيرها ان شاء الله. ومؤخرا أعلنت وزارة الأوقاف عن مسابقة لتعيين عمال، والكلام ده كان يوم 31 يناير سنة 22، وطبعا المسابقة وفقا للتعليمات نزلة وبتقول هيتم تعيين 5% للمعاقين، يعني لو هيعينوا 100 يبقى منهم 5 من ذوي الاحتياجات الخاصة. وقدم عبدو ابني يوم 15 فبراير، طلبه كان برقم 47267، وكانت كل الشروط منطبقة عليه، حتى الأوراق المطلوبة كلها بعتها في المكان المخصص ليها على الإنترنت بالألوان الطبيعية، ومرة تانية بالأبيض والأسود. وفاتت الأيام وظهرت النتيجة وقالوا لنا: للأسف الشديد يا معبدو، طالما ما اتصلناش بيه يبقى خلاص لم يقع عليه الاختيار، يعني بالبلد كده ومن غير لف ودوران خيرها في غيرها. ليه بقى؟ أنا نفسي أفهم ليه يا سعادة البيه ابني. لأ ليه؟ ولو أن أنا مش المفروض يعني أقولك، لأن دي أسرار مكتبية، لكن هقولك، ابنك لما بعت أوراقه ما بعتهاش بالألوان الطبيعية. بعتها يا بيه وبالألوان الطبيعية وعلى يدي. يا سلام، يعني أنا بكذب؟ كانش العشم يا مدام. عموما يا ما وصلتناش بالألوان وعليه، يبقى هقول لك كلمة حطيها حلقة في ودنك، خيرها في خيرها، شايب القرنفل يا إبراهيم. يعني ده سبب يا سادة يا مسؤولين بالدولة يترفض عشانه واحد في أمس الحاجة للوظيفة دي؟ ده المفروض شاب ومتجوز وعنده أسرة ومحتاجين يعيشوا، وهو في الحقيقة مش مقصر في حاجة أبدا، لكن شاء القدر إنه يكون من ذوي الاحتياجات الخاصة اللي ما يقدروش يشتغلوا في أي شغل في القطاع الخاص، اللي عاوز صحة وجهد. أملي تقبلوا أوراقه اللي وصلتكم بالأبيض والأسود، ولو عايزينها ألوان تاني نصورها ألوان ونجيبها لغاية عندكم، بس اقبلوها، اقبلوا أوراق عبدو علي عبدو أبو زيد المقيم في البهو فريك مركز أجا بمحافظة الدقهلية. ممكن همسة عتاب. أحمد السعيد، رضا سليمان.